يكون فيه جانبان، جانب يعرفه العلماء أو يصفونه بجانب الرواية، وجانب آخر هو جانب الدراية. فأما علم الحديث رواية فإنه يتطلب العلم بالرواة وأحوالهم، ومن هو مقبول الرواية ومن هو مردود الرواية، من أجمع على قبول روايته ومن اختلف في قبول روايته، وكذلك من أجمع على ترك روايته ومن اختلف في ذلك. ثم بعد ذلك يبحث في متون الأحاديث، وهو علم الحديث دراية وما اشتملت عليه من الدلالات. وهذا الكتاب الذي سندرسه إن شاء الله، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يكتب لنا العون منه والتوفيق والسداد، وأن يلهمنا فيه الصواب والرشاد. هذا الكتاب ديوان من دواوين السنة، وهو كتاب الإمام الحافظ أبي عيسى، وهو كتاب الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى بن موسى بن ثورة بن الضحاك الترمذي البوغي، ينتهي نسبه إلى بني سليم من قيس عيلان، إمام من أئمة السلف وديوان من دواوين السنة. ولد رحمه الله في أوائل القرن الثالث الهجري، وذكر الحافظ الذهبي رحمة الله عليه أن مولده في حدود سنة 120. هذا الإمام العظيم أجمع العلماء على إمامته وعلمه وفضله وجلالته، وأنه إمام من أئمة هذا العلم المبارك، أعني علم الحديث. ولد رحمه الله ولم تتحدث المصادر عن بيئته ونشأته رحمة الله عليه، ولكن تحدثت عن ذلك مآثره الكريمة وأعماله الجليلة العظيمة التي خدم بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخدم بها هذا الدين بهذا الكتاب المبارك وغيره من المؤلفات الجامعة النافعة. ارتحل رحمه الله بعد أن طلب العلم في بلده ترمذ، ارتحل إلى الحجاز، أخذ عن الأئمة والعلماء، وكذلك إلى العراق، وانتقل وتنقل رحمه الله وأخذ عن الشيوخ، وأجمع العلماء رحمهم الله على أنه يعد من كبار الحفاظ الأئمة المتقنين للحديث، ولذلك ما ترجم له أحد من الأئمة إلا وصفه بالحافظ. وكان من عادة العلماء رحمة الله عليهم أنهم لا يصفون بهذا اللقب في الغالب إلا من حفظ ما لا يقل عن 100,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اللقب لقب عظيم، وهو لقب الحفظ، مع ما أثني عليه من لقب الإمامة والفضل. عاصر الأئمة والأجلاء، ومن أشهر وأنبغ وأفضل من لقي الإمام العظيم الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، التقى به الترمذي وأخذ عنه واستفاد منه. وفي ذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله، يبين لنا عظيم فضل هذا الإمام الجليل، يقول: ما استفدته منك أكثر مما استفدته مني، ما استفدته منك وأخذته عنك من الفوائد أكثر مما أخذته مني. وهذا يدل على علو شأنه وعظيم فضله، فإن الإمام البخاري رحمه الله كان لا يملأ عينه كل أحد، كان إماما عظيما لا يمكن أن يلقي بسمعه، ولا يمكن أن يجلس لأحد ليستفيد منه إلا إذا كان ذاك الرجل في علمه وفضله وضبطه وإتقانه. يقول لهذا الإمام: ما استفدته منك، وبعضهم يقول: ما أفدته منك أكثر مما استفدت مني. وحدث وبحديثين سمعهما من الإمام الترمذي، وقال بعضهم 3 أحاديث أخذها عن الإمام الترمذي، وحدث عنه أيضا الإمام الترمذي رحمة الله عليه. وأثنى عليه الأئمة، وكان هذا الإمام أعني الإمام الترمذي مشهورا بالحفظ، حتى إنه وقعت له حادثة ذات مرة أنه كتب جزئين من حديث شيخ من الشيوخ، وأراد أن يأخذ بالسماع عن هذا الشيخ، فشاء الله أنه في طريقه بين مكة والمدينة، أنه في طريقه إلى مكة سمع بالشيخ أنه مر به، فذهب إليه لكي يعرض عليه هذين الجزئين، فلما أقبل على هذا الشيخ ومعه الجزئان وهم الترمذي، وكان قد أخذ جزئين يشبهان الجزئين اللذين كتبهما عن ذلك الشيخ، فجاء إلى هذا الشيخ وحدثه بما يرغب فيه من عرض من السماع، أعني سماع الجزئين عليه، فلما شرع وجد أنه أخطأ في الجزئين، فنظر الشيخ فوجد البياض بين يدي الترمذي، فقال للترمذي: أما تستحي؟ أي حينما ذكر له أنه كتب الجزئين فوجد أنه لم يصدق على ظاهر حاله، وأن الذي بين يديه ليست بالأجزاء التي هي له، فقال الترمذي: إني أحفظهما، يعني أحفظ الجزئين، وإن شئت أسمعتك هما. فأمره أن يسمعه الجزئين، فحدث بالجزئين من حفظه رحمة الله عليه، فانبهر الشيخ وعظم في عينه وقال: ما رأيت مثلك، أي ما رأيت مثلك في الحفظ، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى جعلها لحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. لو نقرأ تراجم العلماء والأئمة والحفاظ كأنك تنظر إلى شيء أشبه بالخيال، ولكن يعلم الله أن أخبارهم نقلت بأمانة وحفظ، وأنهم في هذه المنزلة، وقد يكونوا في أكثر مما ذكر عنهم من الحفظ والتحري، شيء إلهي من الحفظ والإتقان. شعبة إمام في الحديث يقال له أمير المؤمنين في الحديث، يقول عن نفسه: ما خططت سوداء في بيضاء، ولا سألت رجلا أن يعيد علي حديثه مرتين. بمجرد أن يتحدث الرجل يحفظ كلامه كاملة، ولا يمكن أن يخرب منه حرفا واحدا. القوم كانوا أقرب ما يكونون إلى الصلاح، وهم أهل خير واستقامة وفلاح، غضيضة عن الشر أعينهم، ثقيلة عن الباطل أرجلهم، أمضاء عبادة وأطراح سهر، أئمة ملئت قلوبهم بحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يفرطوا في الحرف الواحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى جلالة الترمذي أثنى عليه بهذا الثناء العظيم وقال له: ما رأيت مثلك، ثم أقبل عليه وحدث فيما شاء الله أن يحدثه. كان الإمام الترمذي في منزلة عظيمة من الفضل والنبل والعبادة والصلاح. ذكروا أنه ولد بصيرا ولكنه فقد عينيه، وكان سبب ذلك كثرة بكائه رحمة الله عليه، فأثني عليه في الزهد، وأثني عليه في العبادة والاستقامة، وليس ذلك بغريب على من حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الغالب في الإنسان إذا حفظ كتاب الله وحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظ الواعي المتأمل المتبصر، فإن الله عز وجل ينفعه بهذا الوحي ويكسر قلبه له سبحانه وتعالى، ولا يجعل الله هذا النور في الغالب في قلب أحد إلا ويريد به الخير ويريد به الرحمة والسداد. ألف الإمام الترمذي هذا الكتاب العظيم والسفر المبارك، فعرضه على أئمة الحديث ودواوين العلم في الحجاز، وكان الحجاز يومئذ في القرن الثالث لا زال قريبا من عصور النبوة، مليئا بالعلماء والأئمة ودواوين العلم والفضل، فعرض كتابه عليهم فأثنوا عليه، ثم عرضه على الأئمة في العراق فأثنوا عليه، ثم على الأئمة في خراسان فأثنوا عليه. وكان يقول رحمه الله عن كتابه: ومن كان في بيته، أي هذا الكتاب، فكأنما في بيته نبي يتكلم. جمع الله للترمذي رحمة الله عليه

ودقة في نقل هذه الأقوال وحكايتها، ولذلك ينبغي الرجوع إلى أقوال إلى أخذ الأقوال من مصادرها. ويوصى طالب العلم أساسا دائما في الفقه ينبغي عليه الرجوع إلى كتب المتقدمين والتأصيل من فقه السلف رحمة الله عليهم والأئمة ما أمكن. وإذا كان يريد أن يقرأ مذهبا يعتني بدليله ولا يقتصر على أخذ الأقوال مجردة عن أدلتها، خاصة طالب العلم الذي لا يسوغ في حق مثلها أن يقلب، إنما عليه أن يرجع إلى الأقوال ويأخذها من الأئمة موثوقة بأدلتها. ولذلك إذا وقف بين يدي الله عز وجل وسأله عن معتقده في المسألة وقال إنه يعتقد الحلال أو الحرام وسأله الله عن حجته ودليله، كان على بينة بذكر الدليل من الكتاب والسنة. أما أن يأخذ الأقوال مجردة فإن هذا مظنة العطب إذا لم يكن من أهل التقليد كعوام الناس. فطالب العلم ينبغي عليه أن يأخذ الأقوال بأدلتها وأن يأخذ ما وافق منها الحق وما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: أجمع الناس على أنه لا يحل لرجل إذا استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا استبانت السنة واتضح الدليل فلا يجوز لأحد أن يقدم، لا يجوز للإنسان أن يقدم على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد ذكر الأقوال في المسائل الخلافية ينتقل إلى الدليل. ما هي أدلة العلماء في هذه المسائل الخلافية؟ والأدلة تنقسم إلى قسمين. إذا وقع الخلاف بين العلماء إما أن يستدلوا بدليل نقلي أو يستدلوا بدليل عقلي. فأما الدليل النقلي فإنه يشمل دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع. أما كون دليل الكتاب والسنة نقليا فلا إشكال، وأما كون الإجماع نقليا فلأنه ينقل إلينا عمن هم قبلنا من الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. فيأخذ دليل الكتاب ودليل السنة. إذا أخذ دليل الكتاب فإنه يعتني بفهم وجه دلالة النص. فالدليل من الكتاب والسنة إذا دل على المسألة إما أن يدل بمنطوقه وإما أن يدل بمفهومه. فمنطوق النص دلالة ومفهومه دلالة، ولكل من المنطوق أنواع ومراتب في الدلالة، وكذلك المفهوم له أنواع ومراتب. ففي دلالة المنطوق ينظر هل هي دلالة عامة أو دلالة خاصة. إن كانت دلالة عامة أبقى العام على عمومه حتى يرد الدليل من الكتاب والسنة الذي يدل على استثناء شيء من هذا العام، وإن كانت مطلقة أبقاها على إطلاقها حتى يرد الدليل من الكتاب والسنة على تقييدها وإخراج ما وإخراج وعدم بقاء هذا الإطلاق على إطلاقه. ثم دلالة المنطوق تنقسم إلى مراتب، أعلاها وأقواها النص. والنص عند العلماء هو الذي لا يحتمل معنى غيره، كقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد. فإن قوله قل هو الله أحد نص في الدلالة على وحدانية الله عز وجل لا يحتمل معنى آخر، فأحد ليس لها معنى ثاني، فهي نص في الدلالة على وحدانية الله عز وجل. كذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمئة جلدة نص، وقوله اجلدوا نص، فإنه نص في الجلد وأن يكون 100 جلدة، فلا يحتمل معنى ثاني. فيقول العلماء هذه دلالة نصية. هناك نوع ثان من الدلالات أدنى من هذه الدلالة، وهي أن يتردد بين معنيين: معنى الذي هو ظاهر النص يسميه العلماء الراجح، ومعنى مرجوح. وهذا النوع من الدلالات يسميه العلماء بالظاهر، والظاهر ضبطه العلماء بقولهم أن يتردد النص بين معنيين، أن يتردد الدليل بين معنيين أحدهما أقوى من الآخر. فمثلا حينما يرد النص في الكتاب والسنة محتملا لمعنيين لكن أحدهما أرجح من الآخر فإن الراجح يسمى ظاهرا، والظهور أصله الغلبة كما قال تعالى فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. فالدليل من الكتاب والسنة إذا جاء بمعنى ظاهر فإنه يجب عليك أن تعمل بالظاهر وأن تترك ضده وهو المرجوح حتى يستبين رجحان المرجوح والانصراف إليه بالتأويل. النوع الثالث من الدلالة التي تكون بمنطوق النص المؤول، والتأويل هو صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليل من خارج النص، بمعنى أن يتردد النص بين معنيين مثل ما ذكرنا في النوع الثاني، أحدهما راجح والثاني مرجوح، فأنت تحمل النص على المرجوح بدليل من الخارج. مثلا لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء، قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء يحتمل معنيين، إما أن يكون لا وضوء صحيح لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا معنى، أو لا وضوء كامل، فيكون ذكر اسم الله عز وجل عند الوضوء يجعل الوضوء في مرتبة الكمال فهو أحظ من الوضوء الذي لا يذكر اسم الله عليه. فإن قلت إن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أنه يدل على أن الوضوء غير صحيح وهذا هو الظاهر، حينئذ يتعارض مع أدلة كدليل الكتاب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يأمر بالبسملة، وقد أمر بالبسملة عند التذكية، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فاذكروا اسم الله عليه، كل هذا يدل على أن الوضوء لا يجب ذكر اسم الله عليه، فدل على أن قوله لا وضوء أنه لا وضوء كامل. وكذلك في حديث حمران مولى عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ وضوءه ولم يذكر عثمان بسملة النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن قوله لا وضوء أي لا وضوء كامل. فهذا النوع من الدلالة يسميه العلماء بالتأويل. فالتأويل ينقسم إلى قسمين، تأويل محمود وتأويل مذموم. أما التأويل المحمود فهو تفسير النص من الكتاب والسنة على غير ظاهره بدليل يدل على ذلك، هذا تأويل محمود لأن له دليل يدل على كونه سائغا مقبولا. وأما التأويل المذموم فهو التلاعب بالنصوص الكتاب والسنة وصرفها بالهوى عن دلالتها دون وجود دليل يدل على هذا الصرف. وتفسير القرآن والسنة بشيء لا أصل له كقول بعضهم عليه من الله ما يستحق من لعنته وعذابه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، فهذا من أسوأ أنواع التأويل التي ذكرها الأصوليون رحمهم الله، يقولون إن هذا التفسير من أسوأ وأبعد التفاسير عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التأويل يسمونه التأويل المذموم، ومثل تأويل بعض المتعصبة حينما يستبين له دليل ممن يخالفه فيتكلف في الجواب عن هذا الدليل، كقول بعضهم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حينما تكلف في حديث المصرات لا تصر الإبل ولا الغنم إلى آخر الحديث، قال بعض الحنفية رحمهم الله قالوا إن هذا الحديث معارض للأصول فلا نعمل به. فهذا تأويل الحديث وصرفه بدون نص وعدم العمل به بدون حجة يعتبر ضربا، نسأل الله العافية من الزيق. قال بعض العلماء لا آمن على عبد يرد شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبه فتنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله وقال يا أبا عبد الله إني أريد أن أهل بالنسك يعني بالحج والعمرة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أهل بالنسك من المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم أهل من الميقات، فقال له أريد أن أهل من المسجد، فقال له الإمام مالك لا تفعل، فقال ولم يرحمك الله؟ قال إني أخاف عليك الفتنة، إن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة وقد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميقات، ما أنت بخير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل الذي يستبين له الدليل من كتاب السنة لا يجوز أن يتأوله ويصرف ويتكلف في الطعن في هذا الدليل ورده بدون دليل وحجة. إذا تبين هذا بعد نصوص الكتاب والسنة بالنسبة لأدلة السنة في المسائل الخلافية ينبغي على طالب العلم أن ينتبه إلى جانبين في الدليل. الجانب الأول في السند، فالأحاديث يبحث في أسانيدها هل هي صحيحة أو ضعيفة، وإذا كانت صحيحة هل هو متفق على صحتها أو مختلف في تصحيحها، وهكذا بالنسبة للضعيف يبحث، فلربما يكون ضعيفا يقوى بغيره من الشواهد كأن يكون قابلا للاعتبار والشواهد. فمثل هذا يتعين على طالب العلم الذي يريد أن يصل إلى الحق في المسائل الخلافية، يبحث السند ولا يحتج بالأحاديث دون نظر في صحتها وضعفها، فربما يكون الحديث ضعيفا لا يصلح للاحتجاج ولا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي على طالب العلم عند بحثه للمسائل التي فيها أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوخى الصحة والثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذبا فهو أحد الكذابين، وفي رواية الكاذبين. فهذا لا يجوز للإنسان أن يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم أنه ضعيف ما لم يبين ضعفه. وكذلك لا ينبغي لمسلم أن يحكي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يتأكد من أنه حديث قاله عليه الصلاة والسلام، كما قال بعض الفضلاء: ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب، ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. فإن الإنسان الذي يحمل الأحاديث ويتلقاها من كل من هب ودب دون تحر ورجوع إلى العلماء لا يأمن أن يكون ممن ينقل الحديث المكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبوء بذلك الإثم. ينبغي عرض الأحاديث على العلماء والأجلاء ومعرفة هل هي صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ليست بصحيحة. وينبغي على العلماء والأئمة والمفتين والخطباء والوعاظ والقصاصين والموجهين والمربين إذا أرادوا أن يحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقفوا أمام الناس يعظوهم ويحاضروهم أن يتوخوا الأمانة والدقة والتحري، خاصة في مجامع الناس، خاصة إذا كان الإنسان يوثق بعلمه ودينه وأمانته، فلا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتحر وضبط حتى لا يبوء بإثم نقل الأحاديث المكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كفانا العلماء رحمة الله عليهم، كفونا المؤونة، وهذه كتبهم زاخرة ببيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شئت إذا كنت تريد أحاديث الوعظ وجدت أبوابها مصنفة مرتبة، إن جئت تبحث عن الأبواب تبحث عن حديث في أبواب مناسبة وجدت كتبا تعتني بوضعه في الأبواب المناسبة، إن جئت تبحث بألفاظه وجدتها مفهرسة بالألفاظ، إن جئت تبحث بالرجال بمن يقال إنه روى الحديث من الصحابة وجدتها مفهرسة بأسماء الرواة مسندة إليهم، فرحمة الله عليهم وجزاهم عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جزى عالما عن علمه. والله كلما نظر الإنسان إلى فضل هؤلاء الأئمة أئمة الحديث في الجرح والتعديل لا تملك عين أن تذرف من الخشوع من عظمة ما وهب الله هذا هؤلاء القوم من الخير والتوفيق والسداد والذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك ينبغي الرجوع إلى مثل هذه الكتب. ودائما إذا سمعت حديثا تحر فيه ولا تحدث به إلا وأنت متحرن، ما لم يكن الذي تحدث عنه شيخا أو عالما معروفا بالضبط والثقة والأمانة والتحفظ، فلا يحدث بأحاديث مكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ لا إشكال. أما بالنسبة للأدلة العقلية فهناك أدلة عقلية يستدل بها، من أشهرها وأهمها دليل القياس. أولا العقل، مسلك العقل قد يرد عليه إشكال، وهو أن الشريعة كاملة، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشريعة كاملة، ولذلك قد يقول قائل: كيف يكون العقل دليلا؟ والجواب عن هذا أن الرأي الذي ورد ذمه في كتاب الله عز وجل كقوله سبحانه: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ونحوها من الآيات التي تذم الرأي، هذا الرأي من حيث هو ينقسم إلى قسمين: الرأي المنتزع من النصوص، والرأي الذي لا ينتزع من النصوص ويكون بمحض الهوى. قد يقول قائل: ما دليلك على أن الرأي ينقسم إلى منتزع من النصوص وما ليس بمنتزع منها؟ دليلنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب كان له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر واحد. فدل على أن الرأي والاجتهاد تارة يكون صوابا وتارة يكون خطأ، وأن الفقيه إذا بذل وسعه وجهده فإنه لا ملامة عليه. يقول الإمام الحسن البصري: لولا آية في كتاب الله لأشفقت على المجتهدين، أي لقلت إن المجتهدين الذين يجتهدون بآرائهم في فهم النصوص بناء على الرأي المبني على النصوص الشرعية لهلكوا. قيل: وما هي؟ قال: قوله تعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما. وجه الدلالة حكما وعلما. وجه الدلالة أن الله عز وجل قال: ففهمناها سليمان، ثم أثنى على كلا الفهمين، على داود وعلى سليمان. وذلك أن أصل القصة التي نزلت ذكرت فيها هذه الآية الكريمة أن رجلا كانت له غنم فنفشت في الليل، رعت في الليل، فنزلت على بستان رجل فأتلفت هذا البستان، فاختصموا إلى نبي الله داود، فنظر داود فإذا بالزرع قيمته تساوي قيمة الغنم، فقال لصاحب الزرع: دونك الغنم فخذها. هذا الحكم من داود لو تأملته لوجدته صحيحا، كأنه نظر إلى أن الغنم حينما رعت في أرض هذا الرجل وأفسدت، صار صاحب الزرع يسأل صاحب الغنم بحق مالي هو قدر هذا الزرع، فإذا كان له عنده حق نظر إلى قيمة الغنم فإذا هي تساوي هذا الحق، فقضى أن الغنم لصاحب الزرع. هذا حكم داود. فلما خرجوا سألهم سليمان، قال: لو كان الأمر إلي لحكمت بغير هذا. ثم بين، قال: أقضي أن على صاحب الغنم أن يأخذ الزرع فيصلحه، وصاحب الزرع يأخذ الغنم فينتفع بحليبها وصوفها وما يكون منها من خير حتى يعود إليه زرعه، فترجع الغنم إلى صاحبها والزرع إلى صاحبه. فأثنى الله على هذا الحكم. لماذا؟ لأنه يراعي الأصل، فالأصل أن الغنم ملكها لصاحبها ولا تنتزع إلا بالرضا. ومن هنا كان دقة الفهم، وهذا ما يسمى بالرجوع إلى الأصل. فسليمان عليه السلام رجع إلى الأصل، وداود قضى بحكم اجتهادي صحيح، ما ظلم أحدهما، لا ظلم صاحب الأرض ولا ظلم صاحب الغنم. ولكن سليمان عليه السلام لما نظر إلى الأصل من ثبوت اليد على الغنم وعلى الزرع أعطى كل بيد حقه ورد المظلم عن حالها. ولذلك قال الله: ففهمناها سليمان، فأثنى على اجتهاد سليمان. ولذلك الاجتهاد إذا كان منتزعا من الأدلة وفهما أعطاه الله عز وجل، لأنه لا بد أن نفهم الأدلة، والدليل على أننا نفهم قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فقال يستنبطونه منهم، لم يكتفي بكون النص في الكتاب والسنة، معنى أن نصوص الكتاب والسنة تحتاج لاستنباط، تحتاج إلى دقة في الفهم والتحري والضبط حتى يستطيع الإنسان أن يفقه عن الله ورسوله. أيضا دلت السنة على اعتبار الرأي المستند إلى الشرع والفهم المبني على الشرع، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويفقه التفعيل زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، أي يزيده فهما للنصوص حتى يفهم ويعي ويعقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالأدلة العقلية هي أمور مبنية، طبعا الأدلة العقلية المعتبرة كالقياس مثلا، القياس إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به، إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق به. فمثلا لو قلنا لا نقيس ولا قياس، فإن النوازل تتجدد والحوادث تطرأ والمسائل لا تنتهي. مثلا الآن المخدرات لم تكن موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما نقول المخدرات محرمة، فالمخدر كالخمر بجامع الإسكار في كل منهما، فإنك إذا جئت تنظر إلى أن الشرع حرم الخمر وعاقب شاربها ولعن بائعها ومشتريها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها، هذا الوعيد كله من أجل إفساد العقول. تنظر إلى المخدرات فتجد أن المعنى الذي من أجله نهي عن الخمر وعوقب عليها موجودا في المخدرات كما هو موجود في المسكرات، وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله بل أشد وأسوأ. فإن في الحشيشة ما ليس في الخمر، وهي أشد من الخمر كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله من وجوه، والخمر أشد منها من وجوه. فأنت إذا تأملت المخدرات ليس فيها نص يبين حكمها بذاتها، ولكن إذا نظرت إلى المعنى تقول إن غيرها آخذ حكمها. والقياس والنظر لا بد منه، أن القياس المبني على أصول صحيحة ولا يكون في مقابل النص من الكتاب والسنة والإجماع فإنه قياس معتبر. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري كتابه العظيم الذي بين له منهج الاستدلال وطريقة الاستدلال في القضاء، فقال له اعرف الأشباه ثم قس الأمور بنظائرها. والقياس حجة، هذا الدليل العقلي حجة، والسنة الكتاب يدل على اعتباره وكذلك السنة، لكن دليل السنة أقوى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأقضيه عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. إذا تأملت هذا الحديث وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيس حق الله في الصيام صيام النذر على حق المخلوق الذي هو الدين، فكأنه يقول يجب قضاء صوم النذر عن الميت كما يجب قضاء دينه بجامع انشغال ذمته بالحق في كل. هذا هو عين القياس. كذلك دلت السنة على اعتبار القياس حجة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ هذا قياس، وهو قياس العكس. فكما أنه يعاقب على فعل شهوته في الحرام كذلك يثاب على وضعها في الحلال. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن، وذكر له أن امرأته ولدت غلاما على غير لونه، فقال عليه الصلاة والسلام هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ فذكر ألوانها. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم إن فيها لورقة. قال من أين؟ لونها ليس بأورق. فقال لعلها نزعها عرق. فقال وهذا لعله نزعه عرق. انظر، هذا حكم شرعي في الأنكحة. الأول أحكام في العبادات الصوم والحج أيضا في قصة الخزعمية، وكذلك أيضا بالنسبة للنكاح هنا يدرأ النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة عن المرأة كما درئت، وذلك باحتمال أن يكون نزع العرق بالنسبة لجدها أو جد الرجل الذي هو الزوج، كذلك أيضا كما أنه يقع في الدواب كذلك يقع في الآدميين. هذا نوع من القياس. والأدلة على حجية القياس بسطها الإمام ابن القيم رحمه الله في مبحث جيد ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه في كتابه النفيس أعلام الموقعين، ذكر فيه ما لا يقل عن 100 صفحة في حجية القياس والكلام على شرحه لحديث أبي موسى أثر أبي موسى الأشعري في كتاب عمر بن الخطاب له. بعد بيان الأدلة النقلية والعقلية ينتقل طالب العلم إلى الترجيح، والترجيح يحتاج إلى طالب العلم أن يعرف القول الذي هو أقوى دليلا من جهة النقل وأقوى دليلا من جهة العقل، ثم بعد ذلك يرجح بموازين فينظر إلى دلالة الأدلة. فمثلا إذا كان أمامه نصان حديث وحديث ينظر إلى سند الحديثين، فإن كان أحدهما صحيح والثاني ضعيف قدم الصحيح على الضعيف ورجح القول الذي يستند إلى حديث صحيح ورد القول الذي يستند إلى حديث الضعيف. لو كان أحد القولين حديثه حديث صحيح والثاني حديثه حسن يقدم من حجته احتجاجه بالصحيح على من احتجاجه بالحسن. لو كان أحد القولين حديثه صحيح والآخر حديثه صحيح ولكن الأول صحيح لذاته والثاني صحيح لغيره قدم الصحيح لذاته على الصحيح لغيره والحسن لذاته على الحسن لغيره،

فعندها تتقوى العزيمة، لكن إذا جاءك الشيء سهلا ميسرا فإنك تألف الشيء السهل الميسر، فإذا وقفت أمام المعضلات والمشكلات لا تحير لها جوابا ولا تحسن فيها المخرج. ولكن كتب المتقدمين على خلاف هذا، فإنك تجدها دقيقة مركزة، ولذلك تجد من يعتمد كتب المتقدمين في فتاوي يتأثر، في عبارات يتأثر، في شرح يتأثر، كل شيء تجده يقوله في العلم يتأثر بأسلوبه وبالشيخ الذي أخذ عنه قديما أو حديثا. فلذلك يوصى بالرجوع إلى كتب المتقدمين، وهذا حقهم علينا، وهم الأصل وغيرهم فرع. ولذلك يستقى من المعين الصافي ما أمكن وما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا، حتى يأمن من التحريف ويأمن من حمل الألفاظ على غير معانيها ونحو ذلك من الأخطاء التي قد يقع فيها بعض من ينقل كلام المتقدمين، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول: هل يتحقق الإجماع في العصر الحاضر مثل المجامع الفقهية أم يشترط انقراض العصر؟ الإجماع هذه مسألتان. المسألة الأولى الإجماع حجة، قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. فتوعد من خالف سبيل المؤمنين، ولذلك قالوا هذه الآية أصل في حجية الإجماع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي؟ قال: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فمعنى ذلك أنه لو أجمعت الأمة فمعنى أن الطائفة المنصورة ستكون داخل الإجماع، فمعنى ذلك أن الحق موجود في إجماع الأمة. على هذا الإجماع حجة، وحجية أن يتفق العلماء المجتهدون. الإجماع إجماع العلماء لا إجماع العوام، العبرة في الإجماع بإجماع العلماء المجتهدين. وبالنسبة لهذا العصر نعم يمكن تحقق الإجماع إذا أمكن اشتهار المسألة واشتهار فتوى العلماء المجتهدين المعاصرين فيها بقول واحد، فهذا إجماع. إذا قالوا قولا واحدا في المسألة فإنه إجماع. وأما إذا كانت مثل المجامع الفقهية فإنها جيدة، ولا شك أن فتاواها تحمل ثقلا عظيما من الفقه ومادة دقيقة جدا، خاصة وأن المجامع الفقهية تعتني كمجمع الرابطة يعتني بالرجوع إلى أهل الاختصاص، وفي المسائل العصرية يحتاجون يطلبون الأطباء إن كانت المسألة طبية، ويطلبون أهل الفلك إذا كانت مسألة فلكية. الحقيقة هذا منهج جيد، وهو منهج السلف والأئمة رحمة الله عليهم في النوازل، أنهم ينظرون إلى قول أهل الخبرة ثم يجتمع الأطباء والعلماء ويتناقشون، مثل ما حدث في مسألة موت الدماغ، كانت بحوث جيدة وأراء قيمة، وتلاقى الأطباء والعلماء وتذاكروا وتناقشوا، وكان خير كثير، استفاد منه الكثير من العلماء والأجلاء وطلاب العلم، فهي ذخيرة عظيمة. فإن كان جميع العلماء من غير من هم في المجمع وافق على فتوى المجمع فهو إجماع، وأما إذا كان هناك خلاف فإنها مسألة خلافية، شأن وشأن الخلاف المعروف في الفقه، والله تعالى. المسألة الثانية مسألة انقراض العصر، هل يشترط انقراض العصر لثبوت الإجماع؟ الإجماع للعصر، فلا يبقى. فإن كان أئمة وعلماء واجتهدوا فإنه حينئذ يحتج بالإجماع ويبقى إجماعا. أما لو نشأت ناشئة قبل في عصر العلماء الذين اجتهدوا قبل أن يفصل القول، فإنهم إذا خالفوا اعتد بخلافهم، وحينئذ لا تكون المسألة إجماعية، والله تعالى أعلم. أفهمكم الله. يقول السائل: قال بعض أهل العلم أن القياس كالميتة لا نأخذ به إلا عند الضرورة، أرجو توجيه هذه العبارة. يسأل عنها من قالها. أما القياس فإن قلنا إنه حجة شرعية فلا نقول ميتة ولا نقول غيرها. إن قلت إن القياس حجة بدليل الكتاب والسنة وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجة، فليس القياس بحاجة إلى مثل هذا التعليق الذي قد يفهم منه انتقاص هذا الدليل الشرعي. وأما إذا كان المراد بذلك القياس الذي يكون بمعنى أنك لا تدخل إلى القياس والرأي إلا بعد أن يتعذر عليك وجود النص، العبارة الصحيحة لا تحل إلا لمضطر كالميتة، نعم، بمعنى أنك لا تعدل إلى القياس إلا بعد أن تتعب نفسك وتجهدها في وجود نص في المسألة. فإذا لم تجد النصوص النقلية تنتقل إلى دليل العقل الذي منها القياس. ولذلك حبذا لو يقتصر على منهج العلماء والأئمة، فالأدلة الشرعية لها حرمتها ولها مكانتها،